فهو مبني لا محرف. ولهذا نقول يغرن فعل مضارع مبني على الفتح محل جزء كذا. الخطاب في قوله لا يغرنك عبد الله لو قال قائل الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن، لكن له قال قائل الثاني يقول هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه. طيب قوله متاع قليل